مني على كتاب ولا على سنة. الكتاب والسنة احتفلوا بسيد السنة وصاحب السنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أولا يقول وأنا رؤيا أمك إن حملت بي. فماذا رأت أمك يا رسول الله؟ اسمع شوف أم النبي قالت إيه. قالت رأت نورا خرج منها أضاء له قصور بصرة بالشام. ليه قصور بصرة بالشام؟ علشان قصور بصرة دي كانت عاصمة الإمبراطورية الرومانية، وهي كانت إحدى قوى المسيطرة من الدول العظمى المسيطرة على الزمان في ذلك الوقت. نمرة اثنين يقول لك أن ساعة موضع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم السيدة الشفاء وسويبة والسيدة فاطمة أم سيدنا عثمان بن العاص تقول الثلاثة بيقول رأينا نورا خرج معه عم المشرق والمغرب. حاجة ثالثة، الحاجة الثالثة ارتج عند وضعه صلى الله عليه وسلم إيوان كسرى. ارتج حصل زلزال إيوان كسرى ده. إيوان كسرى ده هي عرش مملكة الفرس، ودي كانت القوة العظمى الثانية بالوجود في ذلك الوقت. قصور بصرة بالشام مملكة الروم. إيوان كسرى ده كان إيه؟ كان مملكة الفرس. معنى كده أن نور صلى الله عليه وسلم حينما خرج من بطن أمه زلزل كل عوالم الشرق، مش كده وبس. ساعة ما خرج حضرته من بطن أمه بتقول أنه خرج مختونا مسرورا مقطوع السرة رافعا سبابته إلى السماء ساجدا. وبعدين لما خرج على هذه الهيئة وقع من إيوان كسرى 14 شرطة. 14 شرطة يعني 14 شباك من شبابكم. وشرفات الإيوان ده كانت حاجة متباهى فيها في العالم، ما فيش منها تاني. كان مبنى ما فيش منه اثنين في الوجود، كان حاجة كده مبنى حضاري مش ممكن يتكرر تاني. فلما تروح شرفاته وشمعنا 14 ليه بالذات 14 شرفة؟ قالوا علماء السير تتبعوا ذلك الأمر. لما كسرى في الليله دي علم بذلك جمع الكهنه واهل الكتاب في زمانه قالوا له سيحكم من بعدك 14 ملكا ثم تزول مملكه فارس. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالرساله وفي سن 40 كان اخر الملوك 14. وسيدنا النبي وهو في غزوه الخندق ضرب بإيه؟ ضرب بمعاوله على صخرة وقال إيه؟ فتح الله أكبر، فتحت فارس، فتحت الشام، ملك الروم راح. ثاني مرة كررها. وفي الوقت ده حضرة النبي كان متحاصر، ألم يكن هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم؟ إنه نوره بس خروجه من بطن أمه ما قالش حاجة لحد. هدي إيوان كسرى اللي في ذلك الزمان كل مهندس ومعماريون الوجود كانوا بيتعلموا لكيف بناء هذا الإيوان. كمان غاضت بحيرة سامة وفاضت بحيرة سماء. ساوى دي بتاعت موجودة في العراق، بحيرة ساوى موجودة في العراق، ميتها جيلاتينية غريبة جدا ملهاش منبع. العلماء بيدوروا قعد لدرجة إن النصارى واليهود كانوا بيقدسوها وكانوا بيبنوا الأديرة والكنائس بتاعتهم حواليها والرهبان يعملوا المعابد عليها، لدرجة إنها وصلت إلى مرحلة إن بعض الناس تطرقوا في فهمها إلى أنهم عبدوها. ليه؟ السمك بتاعها بيطلع غريب جدا، المية تاخدها تطلع بيها بره البحيرة تمسكها في إيدك كده تتحول الى ماده هولانديه جيلاتينيه كده. ميه غريبه ما فيش منها اثنين في الارض. أول ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الليلة دي، في الليلة دي يا أخوان، الليلة اللي ولد فيها سيدنا النبي خرج من بطنه كده، البحيرة دي اللي كانت مصدر نماء العراق كله غاضت، يعني المية بتاعتها جفت سعيد. ودي طبعا معجزة كونية غريبة جدا، ألم يكن هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم؟ مش كده وبس، نار فارس قعدوا يعبدوها 1000 سنة، 1000 سنة بيسجدوا للنار بتاع فارس. النار دي نار عظيمة، عبدوها 1000 سنة ما اتطفتش ولا مرة. أول ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل نور شعاع وجهه على الدنيا أطفأ بنوره نار القدس. عشان كده كل قوة الشر في الوجود، كل قوة الشر في الوجود بتزعل لما نحيي الذكرى دي، لأن ده بيفكرهم بنفسهم. زي ما بنيجي نحتفل بحرب أكتوبر اليهود بيزعل. ليه بيزعل من الحاجات اللي بيطلعوا لنا ناس يقول إيه؟ لا عيد إلا عيدين، عيد إحنا قلنا عيد يا عمري. إحنا قلنا عيد. والنبي لما دخل المدينة لقى أن اليهود بيحتفلوا بيوم عاشوراء ويصومون، قال قالوا ذلك يوم نجى الله فيه إيه؟ موسى. قال أنا أولى بموسى، بس ما عملوش عيد. احتفاله صلى الله عليه وسلم بيوم عاشوراء لم يكن هذا عيد. عيد حديث لا عيد إلا مع بعض الناس بيسللوا بالحديث لا عيد إلا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. أيوة يا سيدي، أنت فاهم مين اللي علمك السنة؟ أنا عايزين نفهم. وجبت منين تفسير الكلام ده؟ العيد من العود، ويوم في السنة له طقوس وعبادات معينة. إنما أنا عشان أحتفل بانتصار أكتوبر ده شيء عظيم، أحتفل بأيام الله، ربنا لا كده فرد عليك يا سيدي، وأذكرهم بأيام الله ويوم ميلاد النبي، أم الأيام والليالي زي ما قلنا لكم مرة اللي فاتت. الحاجة الثانية، ها؟ الحاجة الثانية لما ولد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام الشيخ ابن كثير بيقول لك أن إبليس رن في الوجود 4 رنات، رن يعني صوت 4 مرات في حياته، تعب 4 مرات مش مقدرش يتحمل اللي نازل على الارض وعلى بسبب بني ادم. رن ابليس 4 مرات في الحياه، الرنه الاولى حينما خلق ادم، لما ربنا قال اسجد لادم. ليه؟ لان ربنا ميز ادم عليه من الغيرة بقى يصور. وكمان أصل ربنا عطى لبني آدم ولآدم إنه نفخ فيه من الروح، فما قدرش يتحمل الألم فرن صور. ثانية حين أهبط إلى الأرض. الثالثة حينما ولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى على الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. نور. وأن النور بتاع النبي، العلماء قالوا النور ده مين؟ النور الشاب ده نور النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا الجن بيقعد يتلفوا بعض ويسترقوا السمع بتاع الملائكة ويتحدث عن الغيبيات وينزلوا يخبروا كواهنهم وكهانهم وأصحابهم من السحرة ويفتنوا خلق الله بما يدعوه من علم الغيب عشان يحفظ ربنا الوحي. ربنا عمل في السماء الأولى، في السماء الدنيا شهاب رصدا، أي حد يقعد في مقاعد السمع الشهاب يحرقه على طول. عرفت ليه بيزعل لما بنقعد نقول سيدنا النبي والنبي نور ونذكره بنورانية النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن ده بيتعب الشيطان، لأن ده بيأذي الشيطان ويقعد يدور في الأحاديث والآيات على حاجة يركبها غلط، كلام الحق ويراد به الباطل عشان يفتن الأمة ويلفت انتباه ويبعد انتباه الأمة إلى التمسك بنبينا صلى الله عليه وسلم. أقول لك نموذج